الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن قام بالاستقامة والعمل الصالح. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومعنى الاستقامة أن يلزم ويستقيم العبد على الطريق المستقيم ولا يعوج عنه ويترك الميل إلى سبل الهلاك، وذلك يكون باستقامة القلب واستقامة اللسان واستقامة الجوارح. وهذا فيه رد كما دائما ننبه على الكلمة الخطيرة التي يرددها كثير ليس من الكافرين بل حتى من المسلمين: اصلح القلب. كي يكون قلبك ابيض غير وش حبيت، هذا خطأ كبير. الاستقامة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فلم يقل لهم الصحف القلب، قال: تقوى الله وحسن القلوب. إذن القلب والجوارح. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، أي الذنوب التي يفعلها الإنسان بفمه والتي يفعلها بفرجه. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن أتى بالإيمان والعمل الصالح، فقال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذن الصلاة طريق إلى الجنة، المحافظة على الوضوء طريق إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستة أعمال نضمن لكم الجنة. من الذي قال هذا الكلام؟ هل هو زعيم سياسي؟ هل هو فيلسوف؟ لا، إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. فقال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد، وهو حديث حسن. اصدقوا، صدق الحديث مش يصح في القلب، أصح في القلب وفي اللسان. اصدقوا إذا حدثتم، لا تكذبش ولو بالمزاح. وأوفوا إذا وعدتم، أعطيت وعدا وفي، ما قدرتش توفي بين العذر تاعك، خاصة المسؤولين الذين يعطون الوعود ثم إذا تمكنوا من المسؤولية تنصلوا من وعودهم. وقد يقولون: وجدنا ما لم يكن بالحسبان. إذن بين للناس حتى لا يظن فيك ظن السوء. وكذلك إذا وعدت ابنك أو ابنتك بشيء قلت له: إن نجحت سأعطيك كذا وكذا، ثم من توفي لا تقل له: أنا قلت لك إذا اشتغل عليه. لا، قل له: مثلا إذا لم تستطع أن توفي بين له العذر، وقل له: متى ما فتح الله عليه سأنجز لك الوعد. وأدوا إذا أؤتمنتم أمانة، ما تخونش الأمانة. منها الأسرار، واحد أعطاك السر بتاعه ما تخبرش بين الناس. واحفظوا فروجكم، احفظوا فروجكم من الحرام. كم يقع من الفواحش في هذه الأيام بسبب الاختلاط وبسبب اختلاط الرجال بالنساء والتساهل. اتقوا الله يا عباد الله، احفظوا الفروج بالزواج، فان لم تستطيعوا فصوموا وابتعدوا عن اسباب الفتنه. وغضوا ابصاركم، غض البصر ليس فقط عن النساء المحرمات، لا، وانما كذلك عن عيوب الناس، عن السؤال وتتبع الناس، وراو رايح وراو جاي، وشو جاي في الكيس هذاك، وش راح يفطر اليوم، وش راح يتعشى. غضوا ابصاركم وكفوا ايديكم، الايدي ما تديرش بها الشر، خاصه هذا الاقتتال الذي انتشر في كثير من الاحياء بين الشباب وغيرهم. كلنا زوج يجبد كرنداري، يجبد الموس، يجبد السيف، ويقتل بكل بروده. هذا خطر عظيم. كفوا ايديكم عن الحرام، كفوا ايديكم عن الاذى. ما تسبش بلسانك وما تسبش بيديك، خاصه يكونوا صوب السيارات، كي واحد يعيق سيره يعمل له بيده حركه تاع طياح. كفوا ايديكم. هذه السته اذا فعلناها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لنا الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر كلمات من نور، قال: اطب الكلام وافشي السلام وصل الارحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنه بسلام. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. اطب الكلام، قل كلمه طيبه حتى في القصره، ما تجرحش، ما تستهزاش بالناس. كاين الناس ما يعرف القصر الا بالجرح والمعاني والشرات المؤذيه الجارحه والاستهزاء. تقول له ما تمزحش عليه ولا ما نمزحوش، يعني ما كانش المزح الا تبيكي تبيكي الناس وتجرحهم. اسكت اسكت، شد لسانك، ما تعرفش تمزح بالكلام الطيب، اسكت. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. اسكت اسكت، ما تعرفش تهضر، اسكت. يقول لك على مزهر ما تهضرش انت، قول انا ما عرفش نهضر، اسمح لي، كي نهضرت نخسر، اسكت، تدي الاجر، والا اطيب الكلام. خير خير، راى احد الصالحين ناسا كان مع طلابه العالم، علم الطلاب بتاعه في المسجد خارج المسجد، فايتين على السوق، فراى الناس يشترون الخضر، خير خضره شابه، هذا عالم مش مليح لحياة. فقال: لو ان الناس اختاروا كلامهم كما يختارون الخضر والفواكه لسلموا من كثير من الخصوم. الملك كي تتكلم نوزن نوزن كلامك، ما تخليش لسانك يغلبك، امسك لسانك، خير الكلمات الطيبه حتى مع الحيوان. هذا عيسى بن مريم عليه السلام، رسول الله كان يمشي مع الحواريين، الطلاب بتاعه والتلاميذ بتاعه والاصحاب بتاعه، وهم جماعه، فمر بهم كلب، والكلب كي يشوف جماعه يخاف، فخاف الكلب، فاوقف عيسى بن مريم عليه السلام الحواريين، ثم قال: ايها الكلب مر بسلام. فقالوا له: يا رسول الله، يا عيسى بن مريم، هذا كلب تخاطر بهذا؟ قال: لساني عودته الكلام الطيب، فلا استطيع ان اتكلم الا بالطيب. درب روحك، بعض الناس يقول لك: الله اسمح لي، انا اذا لساني مثلا، لا كاش منها، تقدر تتغير بالتدريب. قال النبي عليه الصلاه والسلام: انما العلم بالتعلم. العلم ما يجيش وانت قاعد ولا في المنام ترقد هكذا، تنوض تصب روحك البيت، ترقد تنوض تصب روحك عالم بالدين ولا فيزيائي، كاش منها. انما العلم بالتعلم. وانما الحلم، يعني ترك الغضب والتحكم في الاعصاب، بالتحلم، يعني بالتدريب، درب روحك، فدرب روحك على الحلم اي عدم الغضب والتحكم في الاعصاب. اطيب الكلام وافشي السلام، ما قال سلم، افشي الفشول، يعني اكثر، تدخل حانوت سلام عليكم، تجي خالد سلام عليكم. كان الصحابه اذا كانوا يمشوا مع بعض ففرقت بينهما شجره يعاود يقول له السلام عليكم. يمكن جربك وشيء وش؟ لأن سنة مهجورة. وبعضهم ترك السلام وعوضها أصبح الخير، مساء الخير، جود مورنينغ، بونجور، إلى هذا السلام في كل وقت. أما بونجور صباح الخير أتتمنى له خير غير صباح، مساء الخير غير مساء، السلام عليكم دائما دائما. والسلام فيه فوائد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا، يعني تسلموا من الغير والحقد والبغضاء، تسلموا من الأمراض. كثر كثر السلام. وكان بعض الناس كي تقول له سلام عليكم، سلام عليكم، جي تقولها تقول بونجور، تقول صباح الخير. سبحان الله، إذن أفشوا السلام تسلم. وقال في حديث آخر: أفشوا السلام كي تعلو. الله أكبر، كي نفشي السلام ربي يعلينا وينصرنا على أعدائنا. وصل الأرحام، الأرحام أقربائك من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى أقرباء زوجتك وحتى أقرباء زوجك أيتها المرأة، يكونوا في الأرحام. الصلة، صلة الأرحام. كاين الناس اليوم عنده عامين ما تلاقاش مع أخوه، 10 سنين ما هضرش مع عمه، 5 سنين ما شافش خالته. علاش؟ اختلفوا على معزة ولا على بقرة ولا على ما سلفتلوش دراهم ولا. سبحان الله، صلة الرحم هذه واجبة إذا حبيت تدخل الجنة ولو بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. مش معناتها بلوا، شمخوا الأرحام تاعكم، ادخلوها شي يابسة ولو بالسلام. واليوم الحمد لله عندنا الهاتف، عندنا الهاتف، أقل شيء يزيد بالهاتف. كان أحد العلماء الكبار المعاصرين رحمه الله عنده دفتر كراس مسجل الأقرباء تاعو، كي كان الهاتف ثابت كل رأس شهر يرفض الكراس: هذه عمتي، السلام عليكم، كيف حالك يا عمتي؟ طيبين، ربي يحفظكم، مش ما تحتاجوا، أتهلوا في الصلاة، أتهلوا في الدين، السلام عليكم، السلام عليكم يا خالتي، السلام عليكم يا ولد عمي. سبحان الله، صلة الرحم. وصل بالليل والناس نيام، صلي بالليل يا سيدي، على الأقل ركعتين في المسجد. كان بعض سبوك عنه مختشر الموضوع ومسكين، ركعتين بعد ما تصلي العيشة وتصلي سنة العيشة، ركعتين بر، ومن بعد تصلي شكرا، ركعتين بر. وصلي بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مضمن لك بيت في ضواحي الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء الجدال، هذا الجدال اللي رانا نشوفه حتى أصبح تعقد له حصص في التلفزيون، يجيبوا واحد على اليمين وواحد على اليسار وفي وسطهم مدير، ويقول له: أسمع، سمعت واش قال؟ ردع، تي الوضوء يضارب الدبس، على واش يتكلم فقط، المهم يتكلم. والاخرين اللي عندهم في يدهم الامر ويقدموا صالحهم، انت تهدر الضار. اذا حتى في الشارع، حتى في البيت، خليكم الجدال، جدال بالتي هي احسن وباداب. فان رايت ان صاحبك لا يريد الحق وانت المحق، لو تركت الجدال حينئذ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيتا في الجنه ولو كنت محقا. على بالي على صاروخ حنسكت انا، لا ما فيهاش فايده، ما فيهاش فايده، خلينا منه. وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، تترك الكذب ولو في المزاح. الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيت في وسط الجنه، وببيت في وبيت في اعلى الجنه، اعلى الجنه. شوف، اوه، لمن حسن خلقه، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. ثم أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إلى الحياء، قال: استحي من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي من الله يا رسول الله. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. احفظ الرأس وما جوره، العينين، الوذنين ما تسمعش منهم حاجه حرام، الفم تاعك ما تديرش به الحرام، المخ تاعك ما تفكرش. بعض الناس يقول انا ما نديرش المعصيه، بصح كي يحط راسو على الخطيب يبدا يتخيل روحه ويدير في المعصيه ويجري موراها وهي تجري موراها. لا، احفظ احفظ احفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. البطن وما حوى، البطن ما تاكلش به الحرام، ما تشربش الحرام، وما يطلبه من فرج ما تستعملوش في الحرام، ورجليك ثاني ما تروحش بهم الحرام، وليذكر الموت والبلا، تفكر باللي راح تموت وتولي تراب ويأكلك الدود وتأكلك يأكلك التراب، تفكر هذاك النهار، تفكره ما تنساش. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، يعني ما تغروش الدنيا، مش معناتها ما يكون عندهم والو، لا، ما تغروش زينة الحياة الدنيا، ما يهبلش على جال الدنيا، ما يرميش روحه للبحر على جال الدنيا، ما يقتلش روحه على جال طفلة، على جال مرأة، ما يرميش روحه انتحر على جال ما نجحش في البكالوريا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. فاتقوا الله يا عباد الله، استقيموا على دين الله، واطلبوا العلم الشرعي الديني حتى تعرفوا كيف تستقيموا، واصبروا فإن الجنة محفوفة بالمكاره. الجنة طريق تاعها فيه الشوك، فيه المكاره. وادعوا إلى الله، ادعوا الناس، ارشدوا الناس، ما تسكتوش عن المنكر، لكن ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. شفت امرأة متفرجة ممكن تهضر معها بلا فتنة عليك، تكلم معها، قولها كانت تمشي الحجاب تكون منورة، الله يبارك ربي يحفظك وروح وخليها كلمة. ممكن هذا الكلمة تخدم لها بعد 20 سنة، بعد عامين، بعد شهر تخدم لها، تكون انت سبب في نجاتها من النار. الشباب هذول يدخلوا الدخان عادي، يصير واقف في محطة تاع القطار ولا محطة تاع الحافلة، والشباب بدهم يتكلموا ما يهضرش معاهم، تكلم معاهم يا شباب الله يحفظكم ما شاء الله. إذا ما بطلتوش الدخان دخلت علينا شهر رمضان، المفروض أننا بطلنا. يا وليدي سيجارة خير ولا حباية ياورت خير؟ يقول حباية ياورت. بلغت الرسالة؟ يقول لك بلغت الرسالة. بارك الله فيك عمي الله يحفظك. كاين ناس ما يعرفوش. راى احد العلماء شابا والثوب تاعو متكركر في الظهر، الراجل متكركرش الثوب تاعو، المراه تكركر الثوب، الراجل تحزن، فما قالوش اسمع تركنا، ما قالوش، قالوا ايها الشاب اظن انك لا تعرف ان هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. قال لا أعلم. قال عرفته الآن؟ قال نعم. قال ثم رآه بعد ذلك قد رفع ثوبه. هكذا ادعو إلى الله، تسكتوش. بعض الناس يقول لك نسكت، وبعض الناس يريد أن يغير بأي طريقة، همجية، فضة، فتنة، لا، كن وسطا كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم اجعلنا من الأمة الوسط يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب احفظهم واقض الديون عنهم. اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم. اللهم ارفع عنهم الفقر يا رب العالمين. اللهم انصر المظلومين واليتامى. اللهم انصر المظلومين واليتامى. اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا ربي انصرنا على انفسنا اولا وعلى شياطين الجن والانس يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم غير احوالنا الى احسن حال يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا رب. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اخلاقنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا من المتقين اماما. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين ولا ترحم الكافرين الا اذا صاروا مسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.